بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 32 يقول الشيخ رحمه الله: يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقد ملكها عن ناقدها مدة معلومة، ويتخرج عن ذلك مسائل. مراد هنا أنه يصح استثناء منفعة العين لمنفعة من انتقل الملك عنه، فإذا نقل ملكه في عين يصح له أن يستثني منفعتها مدة معلومة، سواء كان نقل الملك ببيع أو هبة أو غيرها. من الأمثلة على ذلك المبيع، إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح، فإذا باع داره مثلا واشترط على المشتري سكناها لمدة شهر أو شهرين فهذا جائز، والفقهاء يذكرونه ضمن الشروط الصحيحة في البيع، بشرط أن تكون المدة معلومة، ولهذا اشترط أن تكون المدة معلومة. أما إذا كانت مجهولة فيكون شرطا فاسدا. من الأمثلة على ذلك أيضا إذا استثنى الواقف منفعة الوقف مدة معلومة أو مدة حياته، وهذا الفرع أيضا ذكره ابن رجب، فإذا وقف وقفا على جهة ما واستثنى منفعته لنفسه مدة سنة أو سنتين جاز، ولو استثناه مدة حياته صح، مع أن المدة هنا مجهولة، لكن في مسألة الوقف تغتفر الجهالة. ولهذا علل ابن رجب لما ذكر هذا الفرع قال: لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر، فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى ما بعده. يعني من المعروف في الوقف إذا وقف على بطن ثم على بطن آخر أن هذا الوقف صحيح، مع أن البطن الأول لا يعلم متى ينقرض، بحيث تنتقل المنفعة إلى البطن الآخر، فهذه جهالة مغتفرة. فجهالة أنه يقف مدة حياته هذه لا تزيد على تلك الجهالة التي من المقرر جوازها في مثل هذه المسألة. أيضا صورة ثالثة، الهبة، يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. فلو قال: وهبتك هذه الدار على أن لي سكناها لمدة سنة، جاز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 33، الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويتخرج على ذلك مسائل. هذه القاعدة تتعلق بموضوع الاستثناء الحكمي. ما المراد أولا بالاستثناء الحكمي؟ الاستثناء الحكمي يعني أن يكون الشيء غير داخل في العقد بحكم الشرع لوجود ما يقتضي استثناءه، كعقد سابق ونحوه. الاستثناء قد يكون لفظيا وقد يكون حكميا. الاستثناء اللفظي لا تغتفر فيه الجهالة، فلا بد أن يكون المستثنى معلوما في البيع ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. فلو قال بعتك هذا القطيع وهو 100 من الغنم مشاهد ومرئي، لكنه قال بعتك هذا القطيع إلا 10، لم يصح. هنا المستثنى مجهول، ويقولون إن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلومة مجهولا، فقد ينتقي أجود ما في القطيع ويقول هذه هي 10. ويقول المشتري لا، بل لك من 10 أردأ ما في القطيع. الاستثناء الحكمي، القاعدة الشيخ يقول هل هو كالاستثناء اللفظي يعني لا تغتفر فيه الجهالة، أم نغتفر فيه الجهالة وإن كنا لا نغتفرها في اللفظ؟ يقول فيه وجهان، يتضح هذا بالأمثلة. من أمثلة الاستثناء الحكمي بيع الدار المؤجرة. إذا أجر المالك الدار لمدة 2 ثم باعها، بيعها صحيح حتى لو لم يعلم المشتري بكون الدار مؤجرة. والاستثناء هنا حكمي، لأن منفعة الدار مدة الإجارة مستثناة حكما، فالمشتري يملك الدار رقبة ومنفعة، إلا أنه يستثنى منفعتها مدة الإجارة. إذن هنا اغتفرت الجهالة في الاستثناء الحكمي. لكن ذكر ابن رجب لما ذكر هذه المسألة قال رحمه الله نص على صحة البيع يعني الإمام أحمد، وأوجب أحمد بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير. يعني الإمام أحمد نص على صحة بيع الدار المؤجرة ولو لم يبين، لكنه أوجب البيان لأن هذا يشبه العيب، يعني كون الدار لا يمكن الانتفاع بها مدة الإجارة بالنسبة للمشتري يشبه العيب، فتركه تدليس وتغيير. ولهذا إذا لم يبين للمشتري يثبت له الخيار، يثبت له الخيار مع تصحيحنا لأصل البيع، وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع. مثال ثاني، يقولون لو اشترى أمة مزوجة صح، سواء علم المشتري بأنها مزوجة أو لم يعلم، وتقع منافع البضع مستثناة من في هذا العقد حكما. الأمة المزوجة يصح بيعها حتى لو لم يبين للمشتري أنها مزوجة، وهذا استثناء حكمي، لأن منفعة الاستمتاع بها ستكون مستثنات حكما، بحكم أنها مزوجة. هذا أيضا مثال ثاني على الاستثناء الحكمي، وأنه يغتفر فيه الجهالة. وهذا ما صححه صاحب المغني، لأن الشيخ قال: والصحيح عند صاحب المغني الصحة، يعني أنه يصح الاستثناء الحكمي ولو مع الجهالة، خلافا للقاضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 34: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها، كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثني. ويتفرع على هذا مسائل. هذه القاعدة يقول: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها، يعني إذا اعتق عبدا وقد استثنيت منافعه وقد استحقت منافعه بعقد لازم كعقد إجارة مثلا، فهذا يمنع من سريان العتق إلى تلك المنافع، فتكون هذه المنافع مستثنات استثناء إيش؟ حكميا. ولهذا قال: كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، يعني هذا استثناء حكمي وهو أقوى. فلو قال: اعتقت العبد إلا واستثني منفعته مثلا لفلان مدة كذا، هذا استثناء لفظي. إذا أجر العبد على فلان هذا ثم اعتقه ولا تزال مدة الإجارة جارية سارية ولم يستثنه لفظا، هذا استثناء حكمي. الشيخ يقول: استحقاق منافع العبد بعقد لازم كالإجارة تمنع من سريان العتق إليها، يعني العتق لا يسري، لأن العبد إذا أعتق ملك منافعه. فلو قلنا سرى العتق إلى مدة الإجارة كان فسخنا الإجارة، معناه حكمنا أن الإجارة انفسخت بالعتق. المؤلف يقول: لا تمنع سريان العتق إليها، كأنها مستثنات في البيع. قال: ولهذا يصح بيع العين المؤجرة، مع أن العين المؤجرة مر معنا في القاعدة اللي قبل أنها مستثنات المنفعة حكما مدة الإجارة. والأمة المزوجة، هذا المثال اللي قبل، هذه أمثلة على الاستثناء الحكمي، لأن مسألتنا الآن اللي في القاعدة أيضا تشبهها، هي استثناء حكمي. عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، يعني حتى الذين لا يرون استثناء المنافع في العقد يصححون هاتين الصورتين، خلافا للشيخ تقي الدين ابن تيمية. فابن تيمية يرى أن العتق يسري إلى تلك المنافع ولو كانت بعقد لازم، إلا إذا استثنيت تلك المنافع في العتق لفظا. فإذا أجر العبد فإذا أعتق العبد المؤجر وقال أعتقتك على أن منافعك مدة سنة لفلان المستأجر مني. هنا ابن تيمية يوافق على أن العتق لا يسري إلى المنفعة مدة الإجارة، لأنه الآن استثنى لفظي، لكن إذا لم يستثنى لفظا يقول أن العتق يسري، وبناء على كلامه ما يصير، ماذا يصير للإجارة؟ تنفسخ ويملك العبد منافعه. الصور يمكن من خلال الشرح تبين لنا الصورة، المثال الأول وهو مثال لو أجر عبده مدة ثم اعتقه في أثنائها، والعبد إذا أعتق ملك منافع نفسه، لم تنفسخ الإجارة على المذهب فلا يسري العتق إلى الإجارة، لأن منفعته مدة الإجارة مستثناة حكما. وعند ابن تيمية تنفسخ الإجارة إلا إذا استثناها في العتق لفظا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 35: من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ يقول: من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ هذه المسألة ذكر ابن رجب أن تحتها صورتين. في الطبعة المحققة ذكر الصورتين اللتين ذكرهما ابن رجب في قواعده. الصورة الأولى قال أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا، يعني هذا شخص من ملك منفعة عين بعقد، هناك عقود تملك المنفعة مثل عقد الإجارة، ثم ملك العين يعني ملك الرقبة، كان اشتراها مثلا أو وهبت له بسبب آخر، شراء أو التهاب أو ما أشبه ذلك، هل ينفسخ العقد الأول الذي ملك به منفعة الرقبة؟ هذا هو هي القاعدة. الشيخ كما ذكرت قال: وتحتها صورتان، الأولى أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا ليس عقد معاوضة. مثال ذلك أن يكون ملك منفعة عين بوصية، أوصي له بمنافع أمه، ثم إنه اشترى هذه الأمه، هل ينفسخ عقد الوصية؟ لا ينفسخ، فهو الآن ملك منافعها بالعقدين وملك منافعها بالوصية، والآن ملك الرقبة والمنافع، لأن الشراء يملك الرقبة والمنافع، فلا ينفسخ عقد الوصية، يجتمع له ملكها بالعقدين. ذكر الشيخ أن طبعا هذا الآن عقد مؤبد ليس عقد معاوضة، قد يكون الصورة الأولى قد يكون عقد مؤبد لكنه عقد معاوضة، العقد الذي ملك به المنفعة يكون عقد معاوضة لكنه مؤبد. وش مثله؟ يمكن ما له مثال آخر غيره، وهو النكاح. يقول: إذا كان العقد معاوضة وهو النكاح ينفسخ بملك الرقبة. صورة المسألة: رجل تزوج أمة، الآن ملك منفعة البضع، وهذا العقد الذي ملك به المنفعة عقد مؤبد لكنه معاوضة، فعقد النكاح عقد معاوضة، فيه مهر وفيه بضع، ثم اشتراها من سيدها، ماذا يصير لعقد النكاح؟ ينفسخ. وبناء على ذلك يصير وطئه إياها بعد ذلك وطئ زوج ولا وطئ ملك يمين؟ وطئ ملك يمين، يعني باعتباره سيدا له، فيترتب عليه أحكام، يعني في فرق بين وطئ الزوج ووطئ ملك اليمين. يقولون: لأن الشراء أقوى من النكاح، فانفسخ به النكاح، لأن الشراء يملك كل المنافع، بل يملك حتى الرقبة، رقبة الأمة، بينما النكاح يملك منفعة من المنافع وهي منفعة البضع. فإذا طرأ الشراء على النكاح انفسخ النكاح. الصورة الثانية: أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد، كالإجارة، فإذا ملك العين بعد ذلك فهل تنفسخ؟ صورة ذلك: إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة من مؤجرها، اشترى المستأجر العين المؤجرة من مؤجرها، هل تنفسخ الإجارة؟ الصورة يبدو واضحة ولا لا؟ يعني اشتراها ومدة الإجارة لا تزال سارية، كان يكون أجره مثلا مدة سنتين، بعد أن مضت سنة اشتراها المستأجر، اشتراها من المؤجر، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ المذهب أنها لا تنفسخ. لماذا؟ يقولون: لأن البيع يقع على العين مسلوبة النفع مدة الإجارة، هذا استثناء الحكم اللي سبق ذكره. وهناك وجه ثاني أنها تنفسخ، لكن المشهور أنها لا تنفسخ. هل لذلك ثمرة؟ ما هي الثمرة؟ نعم، إيش؟ نعم، يعني على مثال اللي ذكرته الآن، لو مضت الإجارة عقدها سنتان فملكها بعد مضي سنة، ملكها بعد مضي سنة، هل تجب عليه عوض إجارة السنة التالية أو لا تجب؟ إذا قلنا أن عقد الإجارة انفسخ ما عاد عليه شيء خلاص، وإذا قلنا أن عقد الإجارة ساري فيجب عليه أن يدفع للبائع اللي باع عليه العين المؤجرة الأجرة كاملة بما فيها أجرة السنة التي دخلت العين المؤجرة فيها في ملكه. هذه ثمرة الخلاف، والمشهور أن الإجارة لا تنفسخ كما ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة والثلاثون: من استأجر عيناً ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان: أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلاً محضاً فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلاً بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية، ففي الانفساخ وجهان أشهرها عدمه. والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع. هذه المسألة فيما يظهر أن رأسها واضح، يعني هو يقول: من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ أظنه واضح. شخص استأجر دار من شخص له ولاية تأجيرها، قد يكون مالك، قد يكون ناظر وقف، قد يكون ولي على عقار اليتيم، المهم أنه استأجر منه وله ولاية ثم زالت ولايته، كانت مدة الإيجار سنتين، بعد مضي سنة اللي أجر عليه زالت ولايته لم يعد واليا على ذلك العقار، هل تنفسخ الإيجارة أو لا تنفسخ؟ الشيخ ذكر تفصيلا في هذه القضية، قال: هذا قسمان. القسم الأول أن تكون إجارته بولاية محضة. المراد بالولاية المحضة يعني يملك مجرد العقد وليس له شيء من ملك الرقبة، مثل الوكيل المحض والولي على الأيتام وناظر الوقف والوصي. هؤلاء وكلاء، أو أحدهم وكيل محض، أو نقول ولايتهم محضة، ولايتهم محضة، لأن فيهم وكيل وفيهم غير وكيل، لكن نقول ولايتهم محضة. هذا هو القسم الأول، أن تكون الإجارة بولاية محضة، يعني ليس له ملك في العقار المؤجر أو في الشيء المؤجر، وإنما له ولاية فقط. قال: فإن كان وكيلا محضا، الشيخ ذكر ضمن القسم الأول حالتين. الحالة الأولى ضمن القسم الأول أن يكون وكيلا محضا، الوكيل مثلنا قبل شوي به للولاية المحضة، هل يمكن أن يكون الوكيل ليس محضا؟ لأنه الآن قيد. نعم، مثلا وكيل الورثة مثلا، وهو أحد الورثة، الورثة وكلوا شخص عنهم جميعا وهو مالك لجزء من المال، هذا يقال له وكيل محض؟ ها؟ لا، لأنه مالك لجزء. إذن الحالة الأولى أن يكون وكيلا محضا، يعني ما له ملك شيء من العين المؤجرة. قال: فالكلام في موكله دونه، يعني إذا راح وجاء واحد بداله ولا تولاها الموكل فالإجارة باقية لا تنفسخ. فالكلام في موكله دونه، معناه أنه لا تنفسخ الإجارة لأن الموكل موجود، سواء وكل شخصا آخر أو تولى الأمر بنفسه، عقد الإجارة ساري المرفوع. هذه الحالة الأولى من القسم الأول. الحالة الثانية، قال: وإن كان مستقلا بالتصرف. هذا ليس وكيل، هذا مستقل بالتصرف. الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله. لا، هذا مستقل بالتصرف لكنه مقيد بالأصلح فقط، مثل ناظر الوقف والوصي، هؤلاء مستقلون بالتصرف. هذه الحالة اللي هي الحالة الثانية، وهي إذا كان الولي مستقلا بالتصرف، ذكر الشيخ أنه يتفرع منها حالتين، معذرة على التشقيق لكن هذا هو الموجود الآن، على أساس يعني يتفرع من هذه الحالة حالتين. قال: فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة. إذا انتقلت الولاية، يعني هذا وكيل مستقل بالتصرف مثل ناظر وقف، انتقلت الولاية إلى غيره، عزل الناظر أو مات فتولى ناظر آخر، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ الإجارة. قال: لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول، الناظر الثاني يقوم مقام الأول، كما يقوم المالك الثاني مقام الأول في صورة البيع. وهذه مرت معنا إذا باع العين المؤجرة، لأن في صورة بيع العين المؤجرة يقوم الثاني مقام الأول اللي هو المشتري. قال: وإن زالت، هذه الحالة الثانية من الحالة الثانية، من الحالة الأولى من الحالة الثانية. نعم. قال: وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية، يعني هذا مثلا وصي على أموال يتامى، على عقار يتامى، عقد عقد إيجار على عقار الأيتام، على عقار اليتيم، عندنا يتيم واحد، هذا اليتيم زالت ولايته، بلغ رشيدا، هنا زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية، تختلف عن اللي قبل. اللي قبل راح والي وجاء والي، هنا لا، زالت الولاية بالكلية، مثل الوصي إذا بلغ الصبي رشيدا زالت الولاية بالكلية، ما عاد عليه ولاية، ما يتولاه وصي ثاني. ولهذا قال: كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية. وهنا في الانفساخ وجهان، الانفساخ وجهان. طبعا هذه تختلف عن اللي قبلها، اللي قبلها الثاني يقوم مقام الأول، وليس له أنه ينقض ما فعل الأول، لكن هنا لا، الثاني مالك وصار له الآن التصرف، ولهذا وقع فيه خلاف على وجهين، يعني صارت المسألة فيها إشكال أكبر، ولهذا وقع الخلاف فيها على المذهب، ولم يذكر خلاف التي قبلها. قال: ففيها وجهان، ومع ذلك أشهرهما عدمه، يعني عدم ماذا؟ عدم الانفساخ، يعني الإجارة أيضا باقية. وعلل ذلك بالرجب في الأصل، قال لأنه تصرف له، يعني الوصي تصرف له يعني للصبي تصرفا لازما فلا ينفسخ ببلوغه. ليست الإجارة عقد لازم؟ تصرف له تصرفا لازما فلا ينفسخ ببلوغه. قال كما لو زوجه أو باع عقاره، معلوم أنه ما ينفسخ بيع العقار ببلوغ الصبي بعد أن تم البيع. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال أن تكون إجارته بملك، طبعا هذا نظير الولاية المحضة. الولاية المحضة قلنا اللي ولاية لا يملك من العين المؤجرة شيئا، هذا انتهينا منه الآن. القسم الثاني أن تكون إجارته بملك، يعني يملك الكل أو البعض ثم تنتقل إلى غيره، يعني ينتقل الملك إلى غيره. هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ الشيخ قال وهو أنواع ولم يذكرها، الأنواع مذكورة عند ابن رجب، أنا سألخصها وهي أنواع خمسة. أنواع خمسة للقسم الثاني سألخصها، أذكر النوع ثم مثاله ثم حكمه، وهي منقولة من ابن رجب وموجودة اللي عنده الطبعة المحققة، أيضا الشيخ المحقق مشيق جزاه الله خير جابها فذكرها موجودة عندكم، لكن أنا سألخصها على كل حال. الأنواع الخمسة للقسم الثاني، النوع الأول أن تنتقل إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، يعني وأجر بملك ثم انتقل الملك إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه. مثال ذلك أجر مسلم عقارا ثم استولى عليه الكفار، هنا انتقل الملك باستيلاء قهري، ما حكم الإجارة؟ تنفسخ الإجارة. وبالتالي يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة ما بقي إذا كان استلم الأجرة كاملة. النوع الثاني أن ينتقل الملك عنه، يعني عن المؤجر، إلى من يخلفه في ماله. مثاله انتقال العقار إلى وارث المؤجر أو المشتري من المؤجر، اشترى العين المؤجرة من المؤجر أو المتهب منه، يعني المؤجر أجر العقار ثم وهبه لزيد من الناس. أظن الصور واضحة، ما حكم الإجارة حينئذ؟ باقية. يقول ابن رجب الإجارة باقية ولا اعتراض على عقود الأول، هذه عبارة ابن رجب. النوع الثالث ينتقل الملك من المؤجر إلى مزاحم للأول في الاستحقاق، ومتلق للملك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاق الأول. هذا يتضح بالمثال. مثاله: إذا أجر البطن الأول العقار الموقوف ثم انقرضوا والإجارة قائمة، الآن الملك، الآن الوقف انتقل إلى البطن الثاني، والبطن الثاني مزاحم للأول في الاستحقاق ومتلق للملك عمن تلقاه الأول. يعني هو البطن الثاني ما تلقى الملك من البطن الأول، لا، من الواقف. الواقف قال على آل فلان ثم على آل فلان أو على بنوهم أو ما أشبه ذلك. لكنه ليس له حق إلا بعد انتهاء البطن الأول. هنا هل تنفسخ أو لا تنفسخ؟ ذكر ابن رجب فيها في الانفساخ وجهين. النوع الرابع: أن يكون المالك الثاني، يعني المالك الأول هو الذي أجر العين المؤجرة، أن يكون المالك الثاني مزاحما للأول في الاستحقاق والتلقي عمن تلقاه الأول، لأن حق الثاني سابق. هذا أيضا يتضح بالمثال: أجر المشتري العقار، مشتري الشخص أجر العقار فشفع الشريك وانتزع العقار من المشتري، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ ذكر ابن رجب أيضا أن في ذلك خلافا، وأن المذهب لا تنفسخ الإجارة، ويستحق الشفيع الأجرة يوم أخذه، يعني من يوم أخذ الشخص المؤجر من ذلك التاريخ يستحق الأجرة، وأما الإجارة فتبقى. النوع الخامس: أن ينفسخ ملك المؤجر لعيب مثلا أو لنحوه، يعني سبب من أسباب الانفساخ. أجر الدار، هو مثلا اشتراها بعقد، اشترى الدار بعقد شراء، أجرها، بعد أن أجرها وجد بها عيبا، فسخ عقد ايش؟ الإجارة ولا الشراء؟ الشراء. هل تنفسخ الإجارة؟ يقول ابن رجب: المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، وعلل ذلك، قال: لأن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله. فسخ العقد رفع له من حينه، يعني من حين الفسخ، وليس من أصله. لو كان من أصله كان يأثر على الإجارة، لأن الإجارة تمت بناء على أن هذا الشخص ملك. لكن هو يقول أن الفسخ رفع للعقد من حينه، وبناء على ذلك التصرفات اللي قبل رفع العقد من حينه سارية الأثر، ومنها الإجارة فيها الصورة. هذا ما ذكره الشيخ من الحالات الخمس في هذا معنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. نتوقف على هذا ولا نأخذ هذه؟ أخشى أن الأذهان كلت. على كل حال باقي تقريبا يمكن 10 دقائق أو أكثر، لعلنا نتوقف إن شاء الله لاستكمال غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.